اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ وحكايتي لم تنحكي ولا اعاتب مين؟ وانا من قلة البخت مانيش عارف اعاتب مين؟ عملت طيب وكان أملي يكون طيب، نكروا جمايلي وساعتي الجد ما باينش، اللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب، انا قلت للقلب توبة ما روحش نواحي، ادم ظروفي كده يبقى ما تتعبنيش، وقلت للعين يا عين تبطل نوح نواحي، أدام ظروفي معك ساوي الزمن ماي، أدام ظروفي معك ساوي الزمن ماي، وحمل المشيئة على كتف اليمين ماي، من عشرة اللي من عشرة اللي فرعهم ماي، نسيوا الجمايل وحتكلم وعاتب مين؟ طلبك يا جميل على عيني سدد من غير يمين، طلبك يا حبيبي على عيني سدد من غير يمين، اطلب وانت تلاقيني دايما في ايدك اليمين، واللي حيردك يرديني واللي حيردك يرديني، وطلبك يا جميل على عيني وانا فاكر كل جمايلك ولا حلسه في يوم معروفه، ده انا فاكر كل جمايلك ولا حلسه في يوم معروفك، وابن العين انا شايلك ولا حلكر يوم معروفك، وحقول لك يوم ما تجيني وحقول لك يوم ما تجيني، وطلبك يا جميل على عيني طول عمرك قلبك طيب بتسامح كل الناس، طول عمرك قلبك طيب وتسامح كل الناس، وفي صلحك برضو قريب كلك رجة وإحساس، وحقول لك يوم ما جيني وحقول لك يوم ما جيني، وطلبك يا جميل على عيني.